sida ha keensatay curfigii baa khasisayo curfigii waxaa loo bartay inaan qofka waxba lagu ilzaamin waxyaalaha noocaas oo kale la iska cafiyo oo iyadaan biyuhu muxadad ahayn waqtiguna muxadad ahayn inay u bannaantahay marka isaga inuu isticmaalo marka shaygii waxa weeye taxdiidka u baahnaa waxaa lagu khasisay marka isaga curfiga ayaa lagu khasisay waayo wax noocaas oo kale gorgortanka laga gorgortamayo war intii aad markaa ku jiraysaa iyo biyo intee leeg baad isticmaalaysaa waxa weeye arrinka noocaas oo kale waa arrin mustaqbaxa in laga gorgortama oo laysla markiisa waxaan markaa laga wada hadlaa maadaama caynkaas iyada ay tahay curfigii baa ka khasisay oo ka reebay ta noocaas oo kale culimmada qaar waxay yidhahaan waa istixsaan waxay kaloo markaa culimmada qaarkood ay yidhaahdeen yacni waxa weeye nooca istislaaxa la yidhaahdo lafteeda yacni waxay u soo celiyeen marka isaga inuu istixsaankii noqonayso yacni marka istixsaankii oo labadii waxa weeye waxay u eg tahay inay markaa noocii maslaxa mursala iyo noocii istixsaanku inay iskuuda gelayaan yacni labada qaybood inaynay marka isagaa sidaa u kala baxayn oo ay markaa iskuuda gelayaan oo waxay yidhahdeen waa isticmaalu maslaxatin juziyin juziyatin sidaa shaaruxu tilmaamayo waxaa la yidhahdaa bay yidhahdeen qowlka markaa kale maslaxo juziyo gaara marka isaga in la isticmaalo ayaa marka isagaa la yidhahdaa kama ida ikhtaara bacdu warasati lmushtari bilkhiyaari aradda wa bacduhum alimdaa falqiyaasu raddu ljamiici in radda bacduhum lianna ma warisu canhu alkhiyaara waxa uu tilmaamayaa waxa weeye maslaxo juziyo gaara in marka la isticmaalo oo la qadariyo sida marka isaga warasadii qaarkood baa waxay markaa dooneen yacni markaa inay yacni markaa baycii inay khiyaar ka yeeshaan yacni ninkiibaa waxa weeye marka isaga wax iibiyey dabeedna khiyaar buu lahaa khiyaarkii marka isaga waxaan isla markiiba waa dhintay khiyaarkii warasadiiba marka isaga waxaan markaa u sugnaanayaa marka khiyaarkii baa bacdi baa waxay doonteen in marka isaga dooneen inay celiyaan bacdina marka isaga may doonin qiyaasku wuxuu ahaa marka isaga in ama marka bayca la wada radiyo ama in marka isaga bayca marka isaga waxaan markaa la wada socodsiiyo labadaas marka isagaa mid bay ahayd qiyaasku caynkaasu ahaa marka kuwii radiyeyna in markaa raddigoodii loo qaado nisbadooda markaa leeyahay xisadoodiiyo intay helayaan yacni iyaga waa marduud ee loo soo celiyo inta marka isaga qolada kale markaa raddiga aan doonayna ay helaysaana iyaduna marka isaga baycoodu waa soconaya sidaa la yidhahdo loo kala qaado culammada qaarkood istixsaan bay ka dhigeen waana maslaxo juziyo la raacayo oo la ilaalinayo maslaxo juziya oo la ilaalinayo marka isaga weyn marka noocii marka isaga maslaxa mursalana yacni sibay marka isaga waxaan markaa ugu guda jirtaa oo gees bay ka tahay marka isaga maslaxadaas markaa gaarkee la ilaalinayaa yacni maslaxa mursala marka isaga ay ka noqon kartaa marka bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen iyagoo radinaya yacni waxay yidhaahdeen istixsaan waxa la yidhaahdaa oo dad ku tacriifiyeen yacni daliilun yanqadixu fii nafsi lmujtahidi wayaqsuru canhu tacbiiru yacni sidaas iyadaa bay ku tilmaameen daliil marka nafta mujtahidka ku sugnaanaya ama ku dhambalmaya oo naftiisa marka isaga waxaasi waa u caddaanayaan isaga laakiin waxaanu awoodi karin si fiican inuu u cabiro oo dadka uga dhaadhiciyo ma kari karo ta noocaasa marka isaga waxaan markaa culamo badan baa soo naqliyay xanafiyadayna u nisbeeyeen sidaas inay ku tacriifinayaan sheekhuna waxa uu yidhi sidaas in lagu fasiraa ama istixsaanku inuu kaa yahay waxa weeye inuu marduud yahay waa iska caddahay oo arrinkaas marka isaga ishkaal kuma sugna qolyaha shaaficiyadana si fara badan uga soo naqliyey yacni marka isaga waxaan markaa xanafiyada xanafiyada bacdi ka midna waa inkireen oo waxay yidhaahdeen annagu maya sidaa ma qabno istixsaanku inuu yahay aan ogol lahay inuu yahay marka isagaa daliilu yanqadixu fii nafsi lmujtahidi wayaqsuru canhu tacbiiru arrinkaasi arrin aanu qabno marka isaga ma aho musallama culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen masaladan khilaafka u dhexeeya waa iska khulfi lafdiya samcaani baa ka mid a abu mudafara samcaani kitaabkiisa la yidhahdo aladillatu yacni marka qawaatic uljeliya yacni qawaatic uladilla kitaabkiisa la yidhaahdo yacni marka ayaa ka mid a waxa marka uu ku tegayaa inuu yahay yacni istixsaanku khilaafka laysu khilaafsan yahay khilaaf lafdiya inuu yahay khilaaf xaqiiqiya inaanu ahayn sidaas iyadaa buu ku tegaya laakiin zarkashi waxa marka uu tilmaamay arrinkaas waxa weeye marka xanafiyadu ay inkirayso oo asxaabtii marka isaga waxaan xanafiyada ahayd ay inkirayaan oo ay leeyihiin annagu markaa sidaa ma qabno yacni waxa markaa uu ku jawaabayaa isagu u nusraynaya qolyaha shaaficiyadee ku tegay naqligaasi inuu ka sugan yahay xanafiyada waxaanu leeyahay warkaasi waa jiraa oo waa qabteen furuuc fara badan baana u markhaati kacaysa zargashi waxa uu innahu إنه مما يستحسنه المجتهد وحشر استحسان استحسانك بالرأي نفسه وحديثه من غير دليل. وهذا هو ظاهر لفظ الاستحسان، وهو الذي حكاه الشافعي عن أبي حنيفة كما قال القاضي أبو الطيب في تعليقه، قال: وأنكره أصحاب أبي حنيفة. وقال الشيخ الشيرازي: إنه الذي يصح عنه شيرازنا وحوله ما يوصد مركة أبو حنيفة أصحي سيدا أوي. وإليه أشار الشافعي بقوله: من استحسن فقد شرع. يعني شرع يشرع على بعض ميد والبوالو ضبطيا، لكن الأفصح مركة يسوى حد مركة إن مركة عدمه يعني مركة التضعيف، بل بعض وحي يدادين شرع إلا يداده وغلط. وهي قرآن وحكو صار رتين ولفظ التشريع كم سؤالوني يشرع وحكو صار رأي شرع شرع لكم من الدين مركة وحوي واب غلط في قاركود يدادين إن شرع إلا يداده ولفظ التشريع لا استعماله، يعني اللغة هم بقلتوا يهي بيدادين. على كل حال الشافعي مركي سقال لبدا ميد والبوى الله ضبطي إنه الذي يصح عنه. وإليه أشار الشافعي بقول: من استحسن فقد شرع. وهذا مردود لأنه قول في الشريعة بمجرد التشهي، ومخالف لقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لكن الحنفية ينكرون هذا التفسير لما فيه من الشناعة، قلت: وهو الصواب في النقل عن أبي حنيفة شيرازي وحنو ليه إساس ليه إساسونه يعني مركة زركشنا وليه. وقد صنف الشافعي كتابا في الأم في الرد على أبي حنيفة في الاستحسان، وقال من جملته: قال أبو حنيفة لما رد خيار المجلس بين المتبايعين: أرأيت لو كان في سفينة فترك هذا الحديث الصحيح بهذا التخمين، يعني حديث المتبايعين بأن الله قاضي، يعني المتبايعان في الخيار ما لم يتفرق مركز وحيولي عقل بكنا وحيولي بأدي مركز بل تفرق بأنه كالسوروبي وينك لا تقام بينك السرور بين الدنيا والثريين مو حدا يقولي قد بمرك يساح المركا هو يعني بيع سوى يعني خيار بويا له ما مرك ولا دونا لقى نقوم كره مرك صاب تنوع سوق قادم ويا حديث مرك يسقورنا يا المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال في مسألة شهود الزوايا مسألة اللي يلا ذو حمفلا يا إنتي مسألة زنا ذا قصة أفسن أفر قفة أفر نبا وحكم رخاتك عين هبلين السنيستي وهبلايك السنيستي، يعني وقت النوع عاصة أي مركز سنيستي وقت مركز يسرح المركز أو السنيستي مركز الشيغان يقف كدو مركز السنيستي أي أفر تي مرخاتي أي أمد بمركز يسرح ميدو البوح اللي ويديالو كسنيستي ميدو اللي بوحو الشيغي الزاوية كيهور الشيغي ميدان هاي ميدو حول الزاوية داسو كسنيستي تابري حكت ما يتم وخوي حكت ما يتم كفر حكت ما يتنقل بيت كحيته، يعني أفرت هذا الزاوية ذلك الدوام بمركز يسقى الشهادة ديكو كلا دعلا مركز مسألة النوع عاصة أي مركز يسقى وقال في مسألة شهود الزوايا القياس أنهم قذفة يحدون وترد شهادته، يعني مركز وحوي وحول مسألة ذاسنا أبو حنيفة وحويلي واصل الشافعي كسو النقلي وقذفه لمن كان سقط في بيس سمية والزنا يسكردنا المركز يسقى قفكاس مركا إن لحدين أيوه حد القدش اللي قدشر أيوه شهادة ذو الردين أيوه سيدا ساقياسك يهي، لكن أستحسن قبولها ورجم المشهود عليه، لكن وحن استحسانيا قياسك عينك ها هذا إن مركا الشهادة الله أقبله كان مركا الزنا ذا لقوب قرينا إن لرجميه ساسا استحسانيا هذا يعني محصن يهي ساسا استحسانيا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأي استحسان في قتل مسلمين. وقال في الزوجين إذا تقاذفا فقال لها: يا زانية، فقالت: بل أنت زاني لا حد ولا لعان وحول حد يلعان من دم مجم تانا استحسان بقول: لأني أستقبح أن ألاعن بينهما ثم أحدهما ساسا استقباح يعني استقباحي بمعنى حمي صنية انتان لعانو انان حديو ايا مركي ساحا مركا وارنقو ايقو حنبول الى حنبول. قال الشافعي: واقبح منه تعطيل حكم الله عليهما، يعني لبدا نسخة بحر المحيط كأن يعني كل كاقي وحي قريان مركا تعليل حكم الله عليهما، لكن وخطأ مطبعية وحان ايتاي مركي ساحا واقبح منه تعطيل حكم الله عليهما صاصا في ليانيتاي امكا لو راجع وحمركا كحنبول الشافعي حكم كي الهي حتى هاي الصارة إن مركا لا عطله، يعني مركا حكم كيلها إن لا عطله أي مركا يسقى كفه الحمام بذنبه انتهى. هذا الكشاف عوانا ماذا وهذا صريح في أن الشافعية فهم عن أبي حنيفة أن مراده بالاستحسان هذا، فلا وجه لإنكار أصحابه ذلك. البحر المحيط مجلد السديدات صفحة بقلية صدح إلى بقلية أفا. مركع على كل حال يعني وحوية مسألة وحي تايم يعني وحوية أرنكاس فروع فربضن بأمر خاتك عيسى إنه يسيدها سقبين، لكن مركع تشنعك فربطي يعني وحوية آد بيوينكرين إن مركز لاصل التعريفية. والأخذ قال شلقات بالذي كلقات له رجحان وراجح لما يصنعتين من الأدلة حال دليل ذا كمذيه واستحسان واستحسان وي أو هو تخصيص أما استحسانك وحوية المركز خاسية لسبي عرف العرف اللي خاسية لعاده ما يعم وحلف ذي سعامي ورعي الاستصلاح وبعضهم بعض علماء ذا كمذي أم وأقصدنية يعني مركز وحوق أقصدنية رعي الاستصلاح استصلاح مركز مصلحه إلى لنت إلى لنية إن الاستحسان طيب مركا أوقستينية مركا وحان يسوق ذا جليسا وحوي نوعي مركا يسوق استدلالك أيوم بي مركا كم يدين إلا بادي مركا يسوق قيبوض هذا هو يسوق ذا جليان استصلاح استلاحان مركا لو حلو استعمال مصلحة يعني مركا مرسلة أي الله استعمالا هذا هو حوقتش إذا مركا يسوق مركا لفظها ويسوق ذا جلي كرتا لكن حوقتش إذا مصلحة جزء يولا إلى ليه أي مركا وقياس خلاصا يعني تنوع عصا أي قاركود نكو تعريفية ورد كونه يعني أهان شيء سوي أي رد أنت اللي ردينا دليلا دليل وياه دليل كاسويا قد يحكم دنبل ما ينفس نفس مجتهدك ويقصر وكجابان التعبير عبرات لعبر عنه حقيسة يعني متضح المركب إسلام من مقنيوي رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا رأي الصحابي صحابي الرأي قيسة على الأصحاب لا يكون حجة حجة كن قن ما على الأصحاب صحابة كلا بوفق من خلا وافق سنة عسكو وافق سنة عدي مركا تكتب معنى علماء دي مركا تغير ودم يأسلو قليهين أيان حجة أهي في غيره أي هو الرأي مركا يسقى صحابه يعني مركا في غيره أي في حق غيره حق مركا يسقى غير كيس عدا صحابي هاي النسبة ديسة أي مركا وحقصوا أقوال قول الباقصوا ثالثها قول شكيدا صدحيا إن انت شرع دو مركا يسقى فافو يعني مركا أي حجة مركا يسقى حجة وهي إن انت شرعاته مركا فافه وما مخالف له قد ظهر إذ خلاف سنة أين ورقيت بموقن ويقتدي وقضيان يا من عما كعامن نقضي بالمجتهد من المجتهد وقضيان يا منهم حال الصحابة كمذي أي مجتهد كاس لذا تحقق المعتمد وعمركا لعسكن يا يعني وحوي مركا محقق من قتين مركا يسقى سناته والتابعي مركا يسقى تابعي يعني لا يقلد يعني كما قلدنا يو يعني مركا أحد مركا يسقى ما قلدنا يو يعني له تابعي قلدن ما يو في الرأي مركا يسقى قلدن ما يو اجتهاد كيسا من أهل الاجتهاد مركا يسقى أحد أهل الاجتهاد كاكمدة أحد أو من أهل الاجتهاد يعني مركا ما قلدنا يو له أي للتابعي تابعي مركا يسقى ما قلدنا يو في الرأي اجتهاد كيسا قلدن ما يو وحاوي نأتي الماما يهلكنا وحاوي قول الصحابي أما فعل الصحابي حكم كيس محويه مسألة أسنا وحيتها وحاوي قول كالصحابة بعض قوت بعض ذكر حجكم أها مسألة أسنا علماء دواء إسلوء قليهم بالليل صحابة بعض قوت قول كود وقول كالا حجكم أها وحاوي هاي يعني مدوى لما مركي سقى اجتياد كيس مدوى أفرا يهي مركوي أدى يسقو إجماعنا يسقو وافقا إجماع حجيه مركي سقى المركة أو حجك النقضي والصحابة دي أين يدبوا خلاف كريم لكن وحوي قول صحابي معين مرك إسلاح حجكم النقض عدان صحابة هين حجم كوية هي قول كالصحابي ومسيكم أهان مسألة النوع عصى تفصيل باكسوا هذا صحابة دي إسخلافتها أقوال أي كلا ذا هي مسألة دا. يعني مرك قول كبعض يقول مرك إسلاح عن حجكم أهان مرك إسلاح عن عدية أن صحابة دا هين بعض العلماء كم إذا يريد مركي سلام ما يقول كبعض يقول باب حجاء أو حوية دي مركي خلفاء الراشدين وحي كتغان أما أبو بكر يا عمر أي كتغان سيو دي مركي سلاح حجويه اقتدوا باللذين من بعد يعني مركي فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعني ساس وكريد لكن معتمدك وحوية إن أنا مركي سلاح حجك وآهين قولك قاركود يعني تابعين تمركي ما عندي كذن بيسيان صحابة آهين حجك وآهين بعض العلماء كم إذا وحي إلى هذه المية ولا بحجة تعارضي وسيدا لبدا حجة تعارضي أما لبدا دليل كتعارض لبدا حديث تعارضي ترجيح لو قبها هي هاي سيدا يوكلا تنى مركا إن لغا مرو ترجيح يوحلم إذا لليما دلو بها هي لكن ولا بدري يعني سيدا أصنى مركا إساقا قاربا يري هذه لكن وحوية الصحابة والرأي يسكوا وافقان يعني حالك وحوية إجماع باب الراعي تصمر كيسا إشكال ملوه عدنا يسكوا مخلاصنا هذه وحوية صحابة مر كيسا بعض كميدة هذه مسألة فتوى مسألة سنعى عام بحضة مخالف صحابة وخلاف سنة عن لهيني حالك نوع سحجمتها يسمى خلاف باقصو راجح وحوية إنه حجتها أو حقحق بذن هدي أن لهيني سيدا مر كيسا حديث صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم كو هذا لي مسألة ده أو تنسيسية مسألة وعديي وعن منسوخ هين سيدا هدي له لو كلوي يعني يعني وحوية يعني وحي النقن يسا إن هدي مركا أن لهلين دليل كحوق بدن يعني مركا صحابي كلو خلاف سنة أن لهلين إن مركا حديث إنه مركا يعني حجية هاي حجية هاي لكن هدي وحوية حديث كحديث له لو مرفوعة يعني مرفوعة كأو ليس المرفوع مقدما على على الموقوف يعني مرفوعة مركي سجى مركز لقدمة يا أو سجى مركي ساحن مركا يعني وحوي لهر مرينيا مركا مسألة أقول صافصا مركا أقواش الصحابة ذا ومسألة مركي ساحن مركا معتمدة فهم كمركي سجى لقول فهم ينصوصنا يعني أقواش الصحابة ذا إن لقب الحين أنت مركي ساحن مركا يعني ليلي كرا أقوال صحابة يعني سلاس يذا باصل فيها هو يتبع غير سبيل المؤمنين أي سوق ليس يعني وضد المؤمنين تمركي سجى راعتان للراعية يعني فهم كمركز النصوص تاد كفها ميسا وين مقيد كل نقطة يعني وحوي فهم كي الصحابة ذا وانت مركز الأصحاب تأثرت ذي مركز الأقواش ذي كأصح ذي هليسو يعني مركز وين المركز وحال مركز خلافين لا سيما وحي مركز وحال مركز أن لقصه النقل المخالف يعني كفة وذين قول كلية لقصه النقلي يعني مركز يدو وكحك جرتا وعكرينات الماما يا وحوي في غير ذلك الماما يعني مركا عذان مركا صحابي أهين أو مجتهد وي أعدي مركا يسألها مقلدة بل هذا كورا يعني مقلدا كرتا مركا يسألها مركا مجتهد كمركا يسألها مقلدا كرتا صحابة كميدة وعطانا إنو إنو إنو تلماما عدي مركا يسألها يعني عاما نقطي ومركا يسألها مركا يعني كميدة مركا يسألها صحابة عن أهين عاما مقلدان كران مركي سغا يعني مجتهد صحابه كم اذا مقلدان كران مس مقلدان كرو وحو الشيخ يلو اقلدان كرا لكن وا غور ما لدى تحقق المعتمد وحو عسكنيا مركي محقق نقطه او وحويه مركي سغا حل مساله فتوادي سي وكفت ووداي او شروطيديه وحيد بودا دمهستران تهي ان لهلو حال كنوع سوي لكن مركه وحويه ان لو ودهلنا هذا المركه كلمه ويلو كليا لهلو وحدي عكر تمرك كلمة دنيين مخصص لها هذا لما يستري يأني لهذا هاي وحقيدة يأني لهذا هاي أيها دعي كرتا ما دام أنت صورنا هيك صورة قلت هاي يعني مركي سجى آن ثاني مركا يعني محقق رأيي في مسألة وقلها آن مركي سجى وضع عضين يعني مركا إلا قلته مركز معها أيدي محقق مسألة النوع عاس مركي سجى وكذب تجيا وحولي ساسي مركا يلهذان قليها أصوليين تهذي شير مشي مركي شيعيات لكن هذا يكتب كل فتاوى أئمة لفتوه ده يعني شافعي امام احمد يا ابو حنيفه يا دد مركا ايقتو امام مالك وحد مركا يسغا اركيسا ان اي مركا فتاوي شود لفتود ان هي يعني فتوي واي وحا كسغن مدونه هدا سو قاده بور ابن قاسم وحو سؤاله يا فلان وحو سؤاله يا وحا وي اسد وحو سؤاله ايا مركا قتالو امام مالك ساسو كجواب مساله سو ويدي ساسو كيري مساله سو ويدي ساسو كيري ساسا قتالا مركا وحا وي فتوى مركا يسغا لميده فتوى الصحابه او كره يعني فتوى لميده وي وحا قتالو مدونه إمام الشافعي ساس الله حايق يصير ذنبه مركيسا حن أرادي يصير ذنبه وحويه مركيسا حن وحايق كت وحاي مركات هاي أقوال الصور نقلنا يو أكو صافسا وحويه يعني ولا ويديو ساس وكجوابي وي إمام مرك أحمد لفتيسا روايات فرب ذنبه مركيسا أولياء أو مرك أودي الذين وضع عمر سيا ودونيو أمر بالعرني مسألة سلا ويديو ساس وكجوابي مسألة سلا ويديو ساس وكجوابي وعين كاس مركيسا حن مرك عرني مرك وحويه يعني وكلمت بو مركي سبحان ورنيا يعني أئمة مركي سبحان ورنيا لقلدين أيابا وكلمت إن إذا أصحابته أخذ ميان واجرتها ومركي سبحان ورنيا أي كد ذلك لكن وحوية يقوى حتى يكتو أئمة أراضي مسألة كقبين يعني وحوية إن بضن وكمدي محرر معها وحيتهاي ومركي سبحان مسألة لويدين أيو مركي لويدين أي أساس مركي كد شوابيا شيخونا مركي سبحان هذا كان وهذا هل كان الشارح وكد تلمامي وشنقيد وكشيغ أيو waa hore ayuu markii isaga u yiri ara kale oo ka dambeysay ayuu leeyahay kitaabkiisa uu ku tansiisiyay oo markii isaga xayn markaa ku yaala adwaa ul bayaanka ومرك أمر يا فلا يتدبرون القرآن سورة محمد أما سورة القتال وحمرك أو التلمام يا إن صحابة مرك يسرح مرك يعني مثلا تسوى مسألة لك وحمرك أو مسألة ذك لا يقص صعب إنه صعب توي بابك يعني كحكته مرك على كل حال مسألة دمبوية مسألة مرك رأي دمب الشنقي ذكرها مرك أساس أودد مسألة يعني مرك صاص ومرك شيخ اعتراضية ومرك أو التلمام يا مرك يسقينا يعني شيخ محقق اعتراضي او تلمام يا مركي ساين اني مركا يعني اللي يلاذو صحابه لما قال لي انكره يعني مركا اني ارنك نوع عسي غلط يهي وحا مركا ويري رأي الصحابي صحابي الرأي قيسو على الاصحاب لا يكون حجة حجة كن نقن ماي على الاصحاب صحابة بوفق من خلا وافق سنة اسو وافق سنة عدي مركا تقتيع علماء هذا ما انتو دا اسلوه قريم بار حجة وقاهي في غيره اي هو رأي الصحابي في غيرها أي في حق غيره عدي مركا يسقى يعني مجتهد عن صحابي أهين نسبة ديسا أقوال بأغسوناتي قول شاسو ثالثها كالصدحية إن انتشر أي حجة الحجوية إن انتشر هذا مركا يسقى حفاف قولك وما مخالف له عد خلافتان أين أسونان يعني مركا عد خلافته أسوناتين يعني ظهر أين ظاهر قط ولقين ويقتدي وكد ينيا من عمك عامن نقضي بالمجتهد وكد ينيا منهم مركي سبحان وكمل هذا يعني مرك حال الصحابة كمل يا كان مجتهدك لذا تحقق المعتمد وحو عسكنا يا مرك محقق نوتي السناته والتابعي تابعك لا يقلد قلدا ما أحد أحد أو من أهل الاجتهاد أهل الاجتهاد كمل الله يسد قلدا ما يعني مفعول كبا مرك إسقى اللام لقري زائد لا يقلده بيهي في الرأي رأي وقلدا ما يو من لم يكن كان هاي المجتهدا مجتهدا هاي فالعمل عمل كلو عمل فلا منه مرك إسقى حقي سمرك لقى عمل فلا بمعنى النص نص كمعني سلو عمل فلا مما يحضل وحل من عني وكمدي هاي مرك مسألة نوعا شنقيدنا وحا وكت الماما يا مرك إسقى شرح الشيخ وسيد وكت غير وآه مرك إسقى قفك مقلد كاه أن مجتهد كاهين النصوص تين أنو كعمل فلكرين أقواش مرك يسقى أهل العلم جي فتاوه ذين كعمل فل مرك يسقى ينتهي لكن مسألة النوع عسى وحيتهاي مسألة مرك يسقى حن مرك لدرجة جحسيهاي ويان شنقيدنا مرك يسقى أضواء البيان كا يعني وحى وكنت جاي يعني أضواء البيان كا وحى مرك وكنت جاي يعني مرك وشرح هي سورة القتال أفلا يتدبرون القرآن إن مرك يسقى حن مرك يعني انتفاع لو انتفاع يا أدلة كتابك يا سنة إن المجتهدين توكل يا كوب دار أهين ومقلدة إن لإلى ذاكما انتفاع كران وارهن غالظ بالتمام يا سيدة صباحة وكشة غي مركو حوية آدور الدين يعني قليها مقلدة أو كمدي هاي الساوي هذا الكيسة وكي لها مركا صورة كافي مركو ردين أي مركا إساقا سيدة سيدة كويري مركا شيخنا هدو مر لبا سيدة لبا قول كي شاي وعين صام الرأي قاعدة مركا إساقا وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان يعني ما هو نص صعطة يعني مركا وحوية عدة لبا قول لغا سوريي قول وحوة يعني مركا إساقا مركا قول كالضنبي أي قول وهطي كالضنبي مركا سيدة سيدة أي مركا إساقا مركا صاحب المراقين أورنيا مركا وحوية لبا ديسا قول قول كالضنبي وحوية وإن لغو عمل فالكرو يعني مركا ويان إن لغو عمل فالكرو مركا إساقا ويان لكن وينه بصدا وحوية نسك دلالة سيئن مركا سيدة وفهمي العلم أفهم إنه يجران وإنه مركز يساح المركز سيدا سيدا وإنه مركز يساح بصدا من لم يكن كان هين مجتهدا مجتهدا أنا هين فالعمل وعمل فلك لو عمل فلا منه حق يسا كدعيا بمعنى النص معناها نص كمركز يساح لو عمل فلا مما يحضل وحل من عين يوكم ذيهاج سد الذرائع إلى المحرم حتمك فتحها إلى المنحتم وبالكراهة والندم وردا وألغي إن يكل فساد أبعدا أو رجح الإصلاح أو رجح الإصلاح كالوصارى تفتى بما ينفع للنصارى وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغرب وحوي لمركز الذرائع ذرائع إذا مركز يسقى إن لا أودو إلى المحرم مركز يسقى ودوين كمركز حارانتا كإنسانا إن لا أودا حتم واجب كفتحها يعني مركز أي كوجوب فتحها مركز يسقى يضا يلمد أهاتي يعني إن لفراء واجبتها إلى المنحتم تي مركز يسقى واجب كأعيد يعني طريق واجب كإنسانا إلا إذا ذي سقنا وواجب فريتان كلا فريا تاس مركي سقا يضا إلا متاي وبالكراهة وندب وردا ووردا وصعرورين ووردا ألف كألف الإطلاق ما هو ألف التثنية وحانو مركي سقا حان مركانو ألف الاثنين وي وحانو النقنية مركي سقا سدقا يفتحه النقنية يعني مركا صدق يا فتح هو صارورين بالكراهه كراهي كو صارورين اي في الكراهه ما معناه دعيا كراهه غديه والندب اي وفي الندب الندب غديه بكو صارور والغي الغيب كود مركا اسغا طور يعني مركا اسح مركا ذريعه ان يكل فساد هدي مركا اسح فساد كو ياي ابعد متكفق مصلحه ذا كفق او رجح اما مركا وراجح نقضي الاصلاح اصلاح وراجح نقضي مصلحه واي راجح نقطي كلو صار واسده مركا اسغا كو الى سوق فاشي وتفدى لفرنيو بما ينفع للنصارى واحنا صارده واحترى يو انفعي وانظروا في رسبولي تدلي دوالي العنب يعني مركا عنب كلا لا يدي سوسيدي مركا اولو شان يعني مركا في رسبولي يعني في كل مشرق ملك استوبر يا يقلو شان يو كل مغربي ملك استوغل بيضا يقلو شان وحوينوت الماما يالكنا وحوية سد ذرائع وحل يلادو ذرائع مركا ذريعه يا لجمعيه ذرائع لو جمعيه ذريعه انا وحل الطريقه تبا ليلها يا الوصيله توضد ايا ليلها وضد ايا ليلها وحان لوغه جده وددي وح فساده كان سنيسا ايا مركا ذريعه مركا اسغا ليلها مركا سدو ذرائع انا وحوي ودوينك مفسده كان سنيه ديباتوينك صوابيه الا اودو او مركا هربا مركا اسغا لخيرو تاس يدا با ليلها صدح قيبود بين اهل العلم او قيبيان صدح قيبود او قيبيان وحي تاهي وان مركا ليلها مثل سوى فقسان يهي سدقيدو إنو مركاو يهي واجب إنو يهي ووددها إن لأودا أولا ممنوعا إن يتهي مد واجبا يعني مركاو يتهي يهي مثل سوى فقسان يهي سدقيدو إنو مركاو يساوح المركاو واجبا هي يهي النوع لسكو خلاف سيو مختلفة فيه صدح لا قيبوط بيو قيب السماء نوع يهي مركاو يساوح أي واجب كتهي سدقيدو يهي سكوى فقسان يهي وحكم إذا مركاو سدو ذرائع نصوص تقص على ريبا كم إذا waxa kamina markay isaga wixii markaa yaani masalan iyaduna markay isoo xal markaa aad yaani khatartiisu u badan tahay oo sida ay u keensata mafsadada ay tahay si aad u qariib oo aad iyo aad u dhow mafsaduna aad iyo aad u farabadan tahay sida waxa weeye yaani markaa sun in lagu markaa daro cuntada muslimiinta ama ceelashooda lagu guro markay isaga waxyaalo sun ah oo sun la wabuuxiyo ama markay isoo xal markaa ceelal in laga qodo meelaha wadooyinka dariiqyada la marayo iyo hoog in laga qodo ay dadku markay isaga ku dhacaya ama markay isoo xal markaa asnaamti markaa in la caayo oo keensanayo sabab ay cayda la caayayaan markay isaga in la ilaahay la caayo wala tasubbu alladheena yad'una min duni illahi fa yasubbu allaha adwan bighayri ilm yaani waxa weeye noocyadii markaa soo aroray sadigeed ku soo aroray nusuusta ee sadu dharaa'aha nooca soo kale markay isaga waxay golayaan aan wacda la isku waafaqsan yahay iyo nooc sadigii soo aanu mamnuuc ahayn oo la isku waafaqsan yahay inaanu mamnuuc ahayn nooca la isku waafaqsan yahay inaanu mamnuuc ahayn waxa weeye waa nooca markay isaga waxan mafsadadu ay tahay markay isaga mid aad u baciida maslaxaduna ay tahay mid qariib ah masalada su'aaleedu waxay ahatay waxa weeye markay isaga waa sida cinabada iyo oo lama odhanayo cinabka khamriba laga sameeyay si aan khamriba looga sameeysan waa in markay isaga cinabka la mamnuuca cinabka in la beero maba banaana lama odhan karo waayo cinabka markay isaga nabiga waqtigiisa waa la beeran jiray aayadka quraanka qaarkood ilaahay waa inoogu mana sheegtay cinabka yaani ahadiisa rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa ku soo aroortay nabiguna waa taqriiriyay marka waxa weeye sharcigu waxay tahay inay banaanta cinabka beerashadiisa arrinka aan mafsada ka dhalayso khamri baa laga sameysanaya maslaxada ka dhow marka mafsaduna waa baci waxa ka farabadan marka dadka sidooda u cunaya ku intifaacay nafci farabadan baana ku sugan markay saaxan marka yaani cinabka ku sugan isii salaac marka taasina waxay tahay waa nooca la isku waafaqsan yahay in sadigiisu aanu waajib ahayn bale markay saaxan marka aan la sadinayn iska furnaanaysa iyo nooc la isku khilaafsan yahay baycu cinada iyo ashyaadaasi ay ka mid yihiin iyo ashyaa farabadan ahlul cilmi isku khilaafeen مسألة سد ذرائع وحاض غديرانا يعني ابن القيم الجوزية كتاب كيس لا يراد إعلام الموقعين كتسك صدحات يعني أول كيس ميل كدو أدو إلى بقر صفحة ضد مركة لوضع أما صقاشا صفحة ضد ميلها مركة لوضع أي مركة اللوغو تقية مركة هالكا سؤاد غو تفصيلنا يا سقال إيا صقاشا دليل بان أكينيا أو آيات كي أحاديثة كصوى قرأي إنك الصوى بعض مركة إساق أحاديثة كم بدأ أسود دليل شدي أي ضعيف هنا سنة كودو أين قوة بضنين حدنا سقال إيا صقاشا دليل أيو سردي ومن القرآن والسنة أه مركا سو يلي سقال يا سقاشن دليل بان أكان أنا مركا إسا وحان هالكا سو وعي كيسين أيا وبمعنى وحوي مركا إسا كتفاول أيا نينك سقال يا سقاشن كابرتا أي وحوي مركا إسا أقوان صدين الشريعة هذا كم يتهاي إنو مركا إسا وحا فضل إيا مركا إسا أجنة كهرة سيا سقال يا سقاشن كإلهي يعني مقع إلهي قف كبرتا وجنة كهرة هذا النوع عسى أيو عبر أيا مركا صورنا يا مركا إسا سد ذراعي وحوشوغا شريعة هو بعيد ويا الشريعة وحيوقا بسلطة أمر يا النهي أمرك يا نهي من ولبا ووح مقصود لذاتها أه يوح وصيلة أه مركا أفر تاقي بوض بيغ نغنيس تقيب بي فرد ذا مركا إساقا سد ذراعي الشريعة دي ربع بي فرد ذا ووحي مركا إساقا مركا يعني إلا النهي ذاتي سلو النهي لو حارانتني بي iyo wax markaa yacni wasiilo oo ah mid daatadiisa loo xarantinay ka wasiilada oo ah wax daatadiisa loo xarantinay saddex daraa calaftiisi way marka shariicada rubuc ayuu ka fadhiyaa buu marka halkaas insha Allahu ta'ala marka isaga loo raajacaya waxa uu yiri saddex daraa ilaa uu daa ila muharram marka xaraan marka gayaysinaya sabab ayaa xatmu waajib waya ka fadhiha ay ka wujubi fadhiha sida marka isaga furitaankeeda marka isaga inay waajib tahay oo kale marka isaga waxa marka sida marka yaani in la furaaba waajib to kale bay taasina xaram tah ila almunhatimi yaani lo furaa shay waajib ka ma adda yaani marka halkii loo dhan jiray yaani al wasa'il laha hukm al maqasid ama hukm al ghaaya wasa'ishu waxay leedahay hukm al ghaayat ama hukm ka maqasida ama la yiraahdo yaani ma la yatimu al waajib illa bihi fa waajib waxaan waajib ku dhameystirmayn isaga lala yimaado mooy bi macna aan suuroobaynin yaani isaga lala yimaada wana noqonaya marka isaga mid waajib ah karaahadii waa galaya oo waxa weeye shaygi karaahada wixii wasiilo weyna karaahi uu noqonaya shaygi nadbiga wixii wasiilo weyna marka isaga manduub uu noqonaya shaygi xaraanta wixii marka isaga wasiilo weyna xaraam uu noqonaya shaygi waajibka wixii wasiilo weyna marka isaga waxaan wuxuu noqonaya yaani waajib uu noqonaya waa kale wabil karaahati wa nadbi warada wa warada wa su'arun saddiga iyo fathu gubabil karaahati ay fil karaahati karaahadi ku su'arun wa nadbi nadbiga ku su'arun والغي مركا يسغا الغي يكو هدو يهي الفساد فسادك ابعاد مركا يسغا ميد كفوق والغي مركا يسغا الغي يكو هدو يهي الفساد فسادك ابعاد مركا يسغا ميد كفوق مركا يسغا مصلحه ومصلحه اي قريب تاي او رجح اما ميسان بتا الاصلاح ومصلحه ميسان بلط مصلحه مركا يسغا حن مركا فسادك بعيد بما هي فسادك وابا قريب لكن مصلحه يا فساد با لبد وكو كلمين لبد وما مركا كو كلمين ايا مصلحه با راجح نقطي sida tusaaleedu waxay ahaatay niman markaysa waxan marka yaani muslimiin ayaa gaaridi qafaalatay in gacan lagu soo furtay awood lagu soo furtay waa suuroodi weyn waxay noqotay markaysa waxan marka in yaani adduunyo lagu soo furto gaaridi baa waxay yahay adduunyo kara qaadan mayna waxaan ku furayna hub baan idinka siisanayna waxaan hub ahayn waan idinka siisanayna ma jirto hubkii ma laga siisanayaayo ma lagu soo furanaya ragga mise laguma soo furanayo muslimiinta la haysto rag iyo dumar waxay doonaan aaday ma lagu soo furanaya mise laguma soo furanayo haddii hubka la siinaya ay markaa sababayso yacni inta ay haystaan in ka badan ama in la eeg inay marka isaga ku dilaan hadday sababayso in lagu soo furtaama banaan laakiin wax ka yar qadar ka yar qadarkii inay ku dilaan hadday sababayso yacni waxa weeye maslaxada raajixa waa la soo furanaya waa la soo furanaya halkaas kalu saara waa sida marka isaga kuwii la soo qafaashay gaalada ay qafaalatay muslimiinta ahaa oo tuftaa la furanayo yacni marka usaarada bima yanfacu linasaara wax nasaarada marka isaga anfacaya marka lagu furanayo yacni laamka waxa la geliyey yacni marka mafcuulkii baa la gashay waa iska zaa'ido wandur marka u firso tadaliya dawaali cinabi cinabka marka isaga yacni laalaadyadiisa marka laalaada lusha marka isaga u firso fi kulli mashriqin meel kastoo barya wa kulli maqrib iyo meel kastoo galbeeda وينبذ الإلهام بالعرى يعني به إلهام الأولياء وقد رأوا بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتفاء في غيره الظن وفيه القطع لأجل كشف ما عليه نقع وحمرك أولي وينبذ الإلهام إلهام كوالا توريا ولا الغينا يا بالعرى بناك لغو توريا أعني به وحنوك تشيدا إلهام الأولياء إلهام الأولياء بالعرى يا الله كما كيسا قال لسو النقل يا حركة دي إلهام كأولياء ذانوك تشيدا وقد رأوه وحمرك يسا يعني أركي بمعنى او اعتقادي اما او ملايه اي حجة بو مركيسة او اعتقادي بعض من تصوف مركيسة بعض كمدة مركيسة عدي تصوف سميسي صوفي اردن ما هو بعض كمدة وعصمة النبي نبي مركيسة عصمة سنة توجب وحي واجبين ايسا يعني اقتفى يعني مركيسة حال مركا راعتان مركا للراعو او لغود ضيضو حتى مركا الهامات كيسة مركا لغود ضيضو اي النبي معصوم نمدي سو واجبين ايسا لكن عدي كلا مركا معصوم معها لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص ومن التاويل لا يحكم حكم ما الولي ولي بلا دليل دليل انت يعني مركا دليل كاسو من النصوص النصوص تكمل هذه ومن التاويل يتاويل كمل هذه وعنوت الماما يا هل كان مساله لا يجد الهام حجه ما هي مس حجه ما اها مساله نوع عصى بعض مركا متصوف هذا كمل وحي يدادين ما الهام حجه ويبي يدادين وحاني مركا اسغا عسكدين مركا ادله قار كود متشابهه كمل وحيدا ذا استفتي قلبك يعني وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث كاسا كمدا وحيالا يدريش ذي waxaana yidhaahdeen dadku waa qaybsamaan anwaac bay u qaybsamaan waxay u qaybsamaan markaysa qaar qalbigoodu uu yahay yacni markaa qalbigoodu qaar markaysa waxaan markaa uu waswaase badan yahay kaa qalbigiisu muctabar ma ah waxa kaloo u qaybsamaa qaar qalbigiisu yacni markaa waxa weeye uu yacni xumaanta iyo waxyaalaha noocaasa ku maman yahay kaana qalbigiisa lama rabo ka markaysa waxa nooca saddexaad waa nooca qalbigiisu saafiga yahay markaysa waxa qalbigiisu uu nuurayo kaas markaa qalbigiisu caynkaas yada yahay isagu waxa weeye waxa uu yahay muctabar markaysa waxaan markaa ilhaamkiisu caynkaas yadaabay markaa yidhaahdeen markaa bacdii waaba ku mubaalaqoodeen oo ku talax tageen oo waxay la gaadhay inay sharaa'icdii marka isaga waxaan markaa ay ka taga oo waxa weeye ay markaa yacni yidhaahdaan waxyaalaha markaysa waxaan markaa waxa alla wixii markaa nagu soo dhaca waa markaa waxa la eegayaa waxa alla wixii marka isaga nagu soo dhaca qalbigun baa markaa la eegaya xukum sharciya wax la doonaya ama fuqaha la weydiinaya ama adilo sharciya la baaraya maba jirto waxaa la odhanayaa qalbigaaga maxaa ku soo dhacay sidaas iyadaa baa la odhanaya ibtaal ay shareecadii baa baatil garaynayaan oo tacdiilinayaan ma markii isaga ay ku dhace ibnulqayim waxaan leeyahay ibnu xajar alcasqalaani kitaabkiisa fatxulbaariga kitaabulcilmi marka uu sharxayo xadiiska 122-aad oo xadiiskii muuse iyo khadir ku saabsanaa ayuu hadal marka isaga aada u qiimo badan buu ka soo naqlinayaa qurtubi marka isaga inuu yidhi aada u dheer ayuu markaas soo naqlinaya hadalkaasi waa dheer yahay waxaa ka mid a marka isaga hadalka marka isaga yacni maxtawihiisa waxaa ka mid a yacni dahaba qowman min azanaadiqati ilaa suluuki ariiqatin tastalzimu hadma axkaami shariicati qurtubi buu ka soo raraya ibnu xajar dahaba qowman min azanaadiqati ilaa suluuki ariiqatin tastalzimu hadma axkaami shariicati faqaaluu innahu yustafaadu min qisati muusa walkhadri ana alaxkaama sharciyata العامة تختص بالعامة والأغبياء وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى ذلك النصوص بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها أحكام الشريعة أحكام عن أحكام الشرائع الكليات كما اتفق للخضري فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى ويؤيده الحديث المشهور واستفت قلبك وإن أفتوك قال القرطبي وهذا القول زندقة وكفر يعني وحاو تلمام يا هذا الله أيكو هذا ليان زنادقة قاركود أيكو هذا ليان وإليه المركيسة قلوبة وحاكو صورة عدون باليغية أو مركا الشرائع ذا ظاهر كيدو وحيو طالع يعني واسلي وعبر يعني حقائقية حقيقية يعني مركا حقيقية باكرة جرتبي لهذين يعني مركا وحوي يعني ظواهر يا مركيسة وحا بواطن أيا كلا جرتا يعني حقيقية شريعة كلا جرتا سلاسي وكلا صاري أو وحي مركا سميين مركيسة وحا فصلي يعني أي كلا صاريان حقيقة دي يا شريعة دي كأن شريعة يعني مركا خلت من حقيقة سلاسي وكلا كدقى وارن شبها مركيسة أرن كلا إلى فصل الدنيا عن الدولة أرن سلاسي وكلا شبها يعني مركيسة وشبه كله يعني مركا ويان مركا سيدا دين دتك أولياء دي دتك خواصت أولياء الله kuwaasi markaysaga qalbiyadooda saafiya oo waxa weeye culumta markaysa waxaan markaa yacni qalbigooday kusoo dhacaysa ilhaamaadka qalbigooda kusoo dhacaya ayaa muctabara kaasay ku camal falayaan sidii khadirba uu ku camal falay marka cilmuladunni baa la yidhahdaa cilmuladunnigaasaa markaa la qaadanayaa lagu camal falayaa sidaasiyada abay yidhahdeen xadiidkaasina xujo noo yahay bay yidhahdeen qurtubi waxa uu yidhi hadalkaasi waa zandaqa iyo kufri ibnu xajarna raalli buu ka noqdo hadalka noocaasa wax tacqiiba kuma samaynin waayo wuxuu ihi waxay keensanaysaa sharaa'icdaba in la inkiro ayay keensanaysaa sunnada ilaahayna waxay ku dareertay in waxa weeye axkaamta ilaahay inaan lagu ogaan karin yacni waasitada rususha mooyaane yacni markaa sunnadiisu waxay ku dareertay bianna axkaamahu laa tuclamu ilaa biwaasitati rusulihi asufaraa'i baynahu wa bayna khalqihi almubayiniina lisharaa'icihi wa axkaamihi kama qaala allahu tacaala allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas wa qaal الله أعلم حيث يجعل رسالته وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به وحث على طاعتهم والتمسك بهم والتمسك بما أمروا به فإن فيه الهدى وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك وحاو تلمام يا إن مركا الشرائع ذا أي أحكامت إلهي أن لقوه غانكرين واسطة رسوشا ويانا السكة لأن لقوه غانكرين أي إجماع السلف كي علمك يقينك هين تبقوا الصنادي سلف كنائكو إجماع صنايسك وافق صناي فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها يرحمك الله يعرف بها أمره والنهي وغير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستطاب قال وهي دعوة تستلزم إثبات النبوة بعد نبينا لأن من قال إنه يأخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وإنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الروح القدس نفث في الروعي. قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا آخذ عن الموتى وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت. وكذا قال آخر: أنا آخذ عن قلبي عن ربي، وحورنا يحدثني قلبي عن ربي. وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع. فتح الباري مجلد كقواد لبب قول يتضبئي اللحدن إلى لبب قول يسجدي اللحدن، ومجلد كقواد رقم كحديث كفض ومرك بقول يلبئي اللباتن حديث كأهذي. مرك على كل حال إلهامك حجة مرك يسجى معها إلهامك أن بيضو لا شك إن حجيها أو حوية إن الروح القدس نفث في الروعي وحوية وحجة معتبرة وحانو يهي وحي. لكن مرك يسوح المرك وحي أنا هين يعني إلهام كأنبياء وحي أنا هين حجة معها. وحل أكسون يا هاي النبي صلى الله عليه وسلم إنه مركا ويري أمضي وراء وحكو تري يقار لا إلهامي أمضي إلى هدو قفك قتشرة وعمر هدو قفك قتشرة حديثك صحيحين وعمر هون أحاديثك لو حي تلمام إيسا وحوية الترمذي صور يسون حسن كاي إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه إلا يحق وحكي لعرق عمر قلبه إيسا يكير أحاديث قاركود وحي تلمام إيسا شيطانك من الوسوى دوان وطريق عمر يطريق عن هاي إنه مركه هذو طريقه كأرك طريقه لأنه قال لحظة شيطانك من يساوي وفقه وشيطانك بك عرر حديث قرقضو حيث المميسة لو كان بعد النبي لكان عمر وتلميذ بسوري وانا حديث حسنة يعني شيخ الألبان لو تحسني يعني وحوية هذو النبي قدم بين لها عمر بون قال لها موافقات بضم القرآن كوافق إلى دور يتبن صدح يتبن موافق أو قرآنك كوافق أو أنت هذا الكيس هو الشيغي أما الله فضيقيسي أمام معنيه سي القرآن لقو سودة شيئا ومن هو البسل النبي هو تلمامي صوابك أي هاي يدو عين كاتها يهدن هذا الكيس حجة مع هاي صحابتنا أمود دليل شرم مور هذا الكيس حجة مع وخلافة إسا بل هو خطيئ جري وقتها لقاركو مركا صاو حوية مركا يساق عدك لمركا أي توسين جسد وأبو بكر مركا يساق مركا مساء إيش قاركو بكو توسي وحكم إذا وحوية مركا ونبي قد انتهي صلى الله عليه وسلم وكيل قفك إلى نبي قد انتهي قرقان كتري وأنا كو غلطنا ملهم هذه الأمة أهاي مركا يساق يعني مركا هذا الكيس راع مور صواب كنا ما هي سيدو إلى سيد أبو بكر يدوها waaki markeed dambe Abu Bakar ka caaday markeysa arintaasina mar wuxuu ismoodsiyey markeysa gaadiyada waxa la yiraahdo in caaqilada usugnaato markeysa waxaan marka qolada caaqilada jifid inay qaybsanayso markaas loo sheegay xadiiska Nabiga uu isaa khilaafsan yahay markeysa gaadiyadu inay dhaxal tahay markaas uu ka noqdo saasi leeg waxa weeye waqtiyada qaar kood waxa markeysa waxaan marka uu sheegay masail markaas lagu radinayo saxaabada qaar kood ku radinis ama Abu Bakar ku radiyo ama qaar kood masaladi markeysa qitaalka la dagaalamay markeysa gaala diiday yaani markeysa wuxuu ku yiri Umar عمر وحي يلي أبو بكر كو يلي وحضر دقال أشهاد لي وانا كو قلتنا صحو نوحا سيدة أبو بكر مركي دمنا وراع مسائل فربضن بقى لقوه الدية ومركي ساحن مركا لقو إنكري مسائل فربضن أيا لقو إنكري مركا حجيها ضيطها ملهم هذه الأمة ومدى كيلا إلها من شروع عمر أبا هذا الكيس حجي نقول لها صحابتنا حجي كما دي كان يسوون حجي نمو مدريشن مركا على كل حال يعني حجي مركي ساقا معتبر ما والله أعلم سبحانك الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وينبذ الإلهام بالعراء أعني به إلهام الأولياء وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتفاء لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص ومن التأويل في غيره ظن وفيه القطع لأجل كشف ما عليه النقع وينبذ ولا تورى يا الإلام إلامك وحلق تورى يا بالعراء بنانك يا القطر يا بمعنى حجة شرعية ماها أعني وحنوغتش يذا به يعني مركا كاس وحنوغتش يذا إلهامك إلهام الأولياء أولياء إلهامك يذا أيا نوغتش يذا أما إلهامك أنبياد يساق حجة ويس إذا بيت كدما وكت المامي وقد رآه وحمرك هو أقون صدي إلهامك أي حجة تنبؤ أقوان صدي بعض من تصوف بعض كمذا مركا صوفية ذا كمذا عدي صوفية وذي بعض كمذا أي وحي أقوان صدي حجة شرعية إنو يهي وعصمة النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم عصمة ديسو توجب اقتفاء وحي مركا واجب نيسا إلا الراعو أي واجب نيسا لا يحكم الولي بلا دليل لا يحكم حكم ما يا الولي ولي بلا دليل دليل لأنت دليل كاسو من النصوص نصوص تحقي ذا هاتي قال الله يقال رسوله ومن التأويل تأويل حقي ساعتين وحولني في غيره ظن في غيره حكم كإلهي وحي عن أهين الظن ظن أياك السغن وفيه غير كاس القطع قطع أياك السغن لأجل كشف كشف درت يضلو قطعين أيه كشف داس ما عليه نقع وحبار آن السارين بمعنى وحوية كشف واضحة أو وحلو كشفية يعني أيو التلمامية النقع وحلقة التلمامية وبوركي نقع بمركز يعني نسخ قرية نثر ورودك لكن خطأ مطبعية وحمر كاينوت المامية إن وحوية ولقو إن أنا وحو الضونا إسكسا مينين وكم يعني حرية هي أدلة الشرعية وحي حكم مركا وسمين ينا أما أفطوانا أما وحكم ينا وحمركا أي تهي إنو الدليل عسكنا أو حجيسنا وما دام وحي مركا وقاي وأن إسكال له وحيونا إن ما أمرك إسكال إنو وحو الضونا إسكسا مين كرا قصة مركا إسكال خضرنا واحد دليل مركا ومعها ابن حجر قال كي انه قصوا نقلني حديث كي بقول يلا بقى يلا باتنا ذي فتح الباري شرح مركو كل شرحيه وكتاب العلم دحديثه هذه وها مركا وتلماميا هذا الك قرطبي دار انه اخرنا مركو سو نقليه دبدت وها وسور ريا مركا عيد كلا وها يرادن قرطبي ان اهين بمعنى عالم كلا اي هذا الك سو نقليني او انو شيغين مركا عالم كلا وك سو نقليني وها وتلماميا انه عالم كاسيري وحيالها مركا وخضر سمائي شريعة النبي موسى من خلاف سن مي أهين ووحيتهاي وحيالها مركا وسمائي وحمركا شرعي سوافقي لكن أسباب تمركا وسمائي بإساق كده نيدو عن موقنين ومثلا نوكلا وحوية مذ وحيكو صاب سنتهاي قولا حماتكو سمائي ومرتصورك حقي وكلها يعني مركا سين ويدي إنه مركا حماتها يكون سمايان إنه إحسان قابل سيئو ده وحوية شريعة النبي موسى مركا ما يخلاف سنة ولا شريعة النبي محمد قسوة دجية صلى الله عليه وسلم لفت هذا ما خلاف سنة وحوية إن الله سمفله يعني وحوية كي حماتها يكون سمايا إن هذا ذلك مركا إحسان قابل سيئو ده دي الله بضن باكسو عرورتي مسألة الله بادو حيطاعي ومسألة ذا قصاب سن يعني الدون ده إنه وحوية هدي مركا لوغا بقيو عيد مركا ظالمي اني قادته وحوله مركا يسغا عيداسي اي مركا مساكينتا اها اي حوله دي ودوايان هدي مركا خلل ير لوو سمين كرو اما مركا يسغا خان عيب ير لوو سمين كرو عيب تاسو كباجينيسا ان لا قاتو او دد مركا هدو يعني مركا انا الى اصلاحيو تنو عاصا او مركا تي و سميه خضر يعني شريعتي مركا يسغا خان نبي موسى ما خلاف سنين النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوسو دجينا ما خلاف سنين او من باب اخف الضررين يعني الاخذ باخف الضررين لبد دباته تيار ان لقاته سيدبته وين لو دافعه تاسنا شريعه النبي محمد نوا وافقيسا شريعه مركيسا حن مركا النبي موسى نوا وافقيسا تقص ابسن مركيسا حن مركا علمها ودلي يعني مركا امر هذو الصواب والد كيسي انه مركا لوميو وحي مركا تهي يعني شرائع دينا شرعي دينا مركي ساحا مركا يعني مد مشروع كو أماءها لكن وحا لغيابا شرائع دي هرأيني مركا قبناني أيا لغيابا سدا سؤسو النقليي مركي ساحنا ابن حجركو أهل العلم إذا هذا النوع عاس مركا إينا إلا دين معروف كأي كتهينا يعني الشيخ الشيقين وحكم إذا مركي ساحا شيخ تقي الدين يعني وحوي ابن التيمية ابن تيمية شيخ الله إله ذا يعني كتبت سقار كود هذا النوع عاصة مركي سقوات الماما بل أتنظم بالزيادة كسي الدرأي ووحا ورنجر إنك استو مصدر كي أنا نسوي لكن ذاكرة سيدة كسوغا يعني كتبت سمركا قار كود سيدة مركا مجموع الفتاوى ومركي سوحا والغيه لي وربما إنو جسك كوب يطبنا ذاهانا والغيابا وحا مركا يعني قوت الماما يعني مثلا يعني غيب كبان لأغين إيه وحا مركا والصواب الدونو أيان لأغين وحانا شريعة الإسلام كاللغو يقانا يعني الصائل كوحا اللي يلادو إلا الدافعو وادو مركا يعني هرر كنفط إيه مالك يكو صويرر أحاديث باكو صار أرتي علمدنا واكو إجماع سيئي دفاع لإسك الدفاع عين إبنان تهي ولو هبك كان صدئين لديليه مركا وحوية صائل كأمهور الكي دين تسوي رريي أيا أقها بونان شبادان دليتان كالدليا لكن صابتا كان صدئي يعني إن المركا شريعة إن دلكي يدو أين مشروع هين وحوية وإن إن المركا غيب كيبكوغي سأساودت با عبد الله بن عباس أي كالصغناتي سيدا مركا إساقا صحيحة باكو صغناتي إن لو ويديو يمركا إساقا لغيري يعني أبط كيما لديلي كرا عرورتا قارضو كلمة لديلي كرا وحاو وجواب عبد الله بن عباس وحي خضر كوغا يوكال هداد كوكتهي دي يعني وحو تلمامي وقال كمركا إساقا ما دام أين سورتوبي كرن وحو خضر كوغا إن لغو أغادا إن لديلا إنين بنانين لكن على سبيل الفرد والتقدير هداي دعي لهاي وحي خضر كوغا إن لغو أغي هاي عبد الله بن عباس وحا مركا يعني أثر كصحيحة الصحيحة كجرة وحاو مركا يعني كفت وضي إن مركا إنو دل دلاء بنان تهي لكن واحد دي دي إن لدلاء وحي تهي أغال لأنت أن لغو أغين وحي خضر كو أغا أيا السببي ساس أود المركا شيخ تقي الدين وحورنا يا سيدا أصبين مركا إساق أو خلاف سنة شرائع دي أرنغا قصاب سان خضر وحاوي ما نبي بوها ما ولي بوها العلم واسو خلافان لكن قولك الصواب نماذا بضن وحاوي وإن مركا إساح النبي أها وي وهي مركا إساق مجرد الإلهام يعني مركا وما فعلتوا عن أمر إسكمي لهدين أو أرنغا مركا إساق إسكما مركا يعني عبرين مركا وحي كتوسين إسا إنو وحاوي نبي أها واتكلا مركا إساح المركا علمي أنا تقصق نايم ما نقصق نايم يعني ما يلاهدين مركي إساق هدي آنو مركا يعني نبي أهي إلا من نبي أهي أهيين وشرائع ذو كلا الدوناين يعني مركي إساق الله بشرع مركي إساق الله كلا السيي سيدا سيدا أصوشا إساق قمدا هادين أيا مركي إساق المركا اللوحا باريا قول كاسا الصواب نما بضن على كل حال بابك إلى أمك يعني أهل العلم بضن بك ورمي لكن وحن كو كافتو منا قدر كاس يعني وفتح الباري وكتل مامي وحو كلا ينوش يا غي وليقو مركا الدليل لأن تدين أنو وحبا حكومينين ووحك استو حكومي إن أي تاي مركا إساقا الدليل إنو وحيستو دليل كان مركا إساقا الدليل لذا شرعي فقادو بدليشان أيان أي إنو الدليش دا أي تاي لكن وحوو يمدو إلهام حجيسان يو إساقا لإلهامي معها وحانا نتل ما نهدو إلهام حجان نقول لها كي عمر بن الخطاب أي حجان نقول لها وحيالا فربضين كسو عرورين هذا مركا إساقا حجة لغا مردقين صحابة مركا إساقا حجة أم اعتقادين عن لخلاف كارين ساس الله إساقا لفتي سنة حجة ويان مركا إساقا مؤران إيو حوية وحاو السمين أيو أدل أيو مركا إساقا أدون انشري يعني مركا سيدا ساودي واختي هذا قارك إساقا محدث هذه الأمة ومدن مركا كيذي اللي إلهامين أي إساقا أيو هذا مركا إساقا واختي هذا قارك إنتو خطأ أي واحد توسين أي صديق هذه الأمة ومدن صديق هذه ومركا أبو بكر أي وقت هذا قارك توسيني إلا أمكي مركو صدا سينو قلت للمامي مسألة كلا علماء قارك هذا يالك في ورمان باترتو قصاب صن يعني مركا الرياضة كورن يدو حجة متهاي من سماها مسألة النوع عصا وحي تايدنا صواب كيدو يعني الرؤية أم بيدو وحج وأنا قيب وحيك كمدة ساساوي عبد الله بن عباس نواتك الصناتين ورؤيا الأنبياء وحي رياض أنبياء وحيوي واتوسيدا سيدا عبد الله بن عباسنا يعني أي كالصناتين مركا رياض لكن قفاء النبي أهين وولئ الرياض الرياضة يد الحجة معها حديث مركا حديثك صحيح مسلم صحيح كالصوري وحاو التلمامي رياض قفك يعني مسلم كأكل رياضة صدح قيبوت بأو قيب سنتا وحيو قيب سنتا وحوهي من حق إلهي كتيمي يمد من الشيطان يمد نفط مرك إساقا حق إذا إيا تمني كذا إيا حديث كذا إيا شيء كذا إذا كتيمي صدح لا قيبوت بأو قيبية النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الرحمن إيا الشيطان إيا النفساني صدح لا قيبوت إنا إكالتهاي أي مركا كنت المامي شرعي واحد مركا يعني شرعي نبي محمد القسوة دكي صلى الله عليه وسلم وحاوي شرعي الله كامل يلي أولا دم يسترى سلسة أودد ما أهميد مركا تكمل دم بأباهن وإلهي وحاولي اليوم أكملت لكم دينكم يعني ما أنت دين تيني إذن كامل يلي أما إذن دم يسترى أي مركا وحاوي إلهي يلي ما دام سلسة أيتو دين تيني كامل يلي ما أمركا إساقا وحدا ما مركا إساقا يعني القسوة دي إن طريق مركا يعني بوسك بنايه هي معها waxay tahay diintu mid dhamaystiran, yacni markaa wax dambana aan lagu kordhinaynin. Yacni ahlucilmiguna yacni markaa riyada xuja sharciya kama yeelin. Bacdu suufiya ayaa marka isaga waxaa riyada xuja ka dhigtay, laakiin marka isagaa qowlkaasi waxa uu yahay qowl markaa baatil ah oo adilada marka isagaa khilaafsan, yacni markaa sharcigana marka isagaa yacni in la khilaafo yacni mid mashruuco marka isagaa bannaan ma aha. Ishkaal baa la keeno, ishkaalkaasi waxa uu yahay xadiista waxaa ku soo aroortay ru'yada markaa lagu riyoodo nebiga sallallahu calayhi wasalam inay tahay xaq, inay tahay ayaa xadiista ku soo aroortay. Nebigu waxa uu tilmaamay sallallahu calayhi wasalam man ra'aani faqad ra'aa xaqan, yacni faqad ra'aani xaqan, yacni waxa weeye kii arkaa yacni dhab ahaan buu arkay. Laa yatamasalu shayaanu bi, shayaanku aniga isuma kay ekaysiyo. Yacni markaa sidaas ayaa ku soo aroortay. Marka waxay culammadu isweydiiyeen mas'ala ku saabsan haddii waxa weeye qofkii uu ku riyoodo nebiga sallallahu calayhi wasalam, oo nebigii markuu ku riyoodo dabadeedna wax marka isagaa sharcigiisii hore aanu inoogu sheegin uu qofkii amro ama waxyaalo kale oo yacni wax markaa shareecadii ku tacalluqo diin ku tacalluqo uu wax uga sheego xujo ma tahay? Waxaas marka isagaa riyadii uu ku riyooday ee nebiga sallallahu calayhi wasalam uu yidhi riyadii baan kala kulmay, mise xujo ma aha? Yacni mas'alada noocaas ah ayay ahlucilmigu isweydiiyeen. Haddii la yidhaahdo waxa weye xujo ma aha, sidee laga yeelayaa markaysa waxaan markaa faqad ra'aanii xaqa ama laa yatamasalu shayaanu bi, yacni haddii la yidhaahdo xujo weeyaana sidee laga yeelayaa shareecadii waa la kaamil yeelayo, yacni wax dambe oo lagu ziyaadinayaa markaa ma jirto, sidee markaa laga yeelaya? Arrinka noocaasa ahlucilmigu waa ka jawaabeen. Culamo badan oo usuuliyiinta ka mid a ayaa ka jawaabay. jawaabtay kaga jawaabeenna waxay tahay yacni waxaas yacni markaa lama qaadanayo, waxayna tahay ru'yadu iyadoo juz nubuwada ka mida ay tahay, haddana juzku shayga kamaalkiisa ama kulligiisa lama mid aha. Oo waxa weeye juska shaygu yacni marka isagaa lama mid aha, isaga oo dhammaystiran miduu markaa la mid yahay ma aha. waxa kale oo raacda yacni riwaayada wax la soo warinayo waxaa loo shardiyaa yacni markaa xifdi iyo marka isa waxaan markaa yacni la in markaa yacni dabdi baa loo shardiyaa inuu wax dabdin karo, oo waqtiga marka isaga uu wax taxamulayo inuu dabdi u saaxiib yahay oo wax xafidi karo weeye. qofkani markuu hurdana qafluu ku sugan yahay, markaa laysa ahlan lidabdi, maadaama aanu ehel dabdiga u ahayn darteed ayaan loo ictimaadaynin wuxuu marka isagaa nebiga sallallahu calayhi wasalam ka soo naqliyey. kutub badan oo marka isagaa usuuliyiinta ka mid a, inkastoo safaxaadkoodii aanan soo qorin, ayay marka isagaa sidaas iyadaa qoraysa oo markaa mas'aladaas yacni tilmaamaysa. waanan filayaa marka isagaa baxrulmuxiidku inuu ka mid ahaa kutubta saas iyadaa tilmaamaysa. ahlucilmi badan baana sidaas iyadaa ku celiyey. qiso waa hore aan akhriyey oo waqti markii aada u horreysay aan markii isaga waxaan akhriyey ayaa waxay tilmaamaysay Cizaddiin ibnu Cabdisalaam ayaa nin baa u yimi. ninkaa u yimi waxa uu ku yidhi waxaan ku riyooday nebigii sallallahu calayhi wasalam baan ku riyooday. wuxuu igu yidhi meesha meel heblaayo la yidhaahday caynkaasa halkaa tag, rikaas baa ku aasan la soo baxay. rikaaskaa markaad la soo baxdo wax khumus oo weliba ku saaranna ma jiro. yacni wa fi rikaasi alkhumus baa sharcigu nebigu ka tegay sallallahu calayhi wasalam uu ahaa. Cizaddiin ibnu Cabdisalaam waxa markaa uu ku yidhi yacni wax markaa khumuso oo ku saarani ma jiro ayuu markaa ninkii ku odhanaya Cizaddiin ibnu Cabdisalaam saasaan ku riyooday oo nebigaa igu yidhi sallallahu calayhi wasalam. meeshii baan tegay buu yidhi waan qoday, rikaaskii waa ka helay, khumus ma laygu leeyahay mise layguma laha? ilaa nebigii baa aniga igu yidhi sallallahu calayhi wasalam wax khumus la yidhaah ku saarani ma jirin. wuxuu markaa Cizaddiin ibnu Cabdisalaam ugu jawaabay khumus waa lagu leeyahay, waayo sharciga nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam waa sharci markiisa waxaan markaa abadi ah, oo bimacnaa waxa weeye ilaa qurbi alqiyaama markaa jiraya, sharci la nasakhayo ama cidi nasakhaysa ma aha. mar haddii waxa weeye lagu yidhi laa khumusa calayka, yacni sharciga nebi maxamedna sallallahu calayhi wasalam inaan la nasakhaynin yacni la ogsoon yahay, waxa ay noqonaysaa يعني عدة سداس كوغوتي للنبي ما أهي صلى الله عليه وسلم والنبي ما خلافين شرعي يعني أكتغي وخلاف سمركا كما أمرين سداس أودد وحلو وحنباريا عدة سداس كوشيكتي إن أنو النبي محمد أهي صلى الله عليه وسلم مركا أرنكاس يعني مركا سداسي البلي وإن الخمس كي بحساب ساس عز الدين من عبد السلام وفت وضع قل لي واهرا نخريي إن اللبي استيتن كي أهيد بان أم لينيا يعني هذا كتابك بالضبط وما هو بل هل لقى أقوى مركا يساقينو أها كتابك التنوير الحوالي قال لي إله هذا السيوط ومركا أكشر حيو موطع إنو كتابك بان أم لينيا إنو أها لكن بالذات ما هو كتابك أها مركا على كل حال يعني مسألة ذا الرياض نصيدة سيادة أي حكم كيدو يعني مركا ويهي رؤية أنبياء يا رؤية ضدك كلنا إلا استقاق يا سانكرو معها أو حوي الرؤية أنبياء ووحي لكن رؤية ضدك كلام مركا يسقى وحي معها وحي مركا يسقى النقنا يسا وح صوابي وحان عين مذ والبوا النقنا يسا وحان كتل ما مركا يسقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا مبشرات يعني مركا وحوي كما مركا هرين يعني من النبوة نبي نمدي كمهرين إلا مبشرات يعني مركا وحيالا بشاروين مويانا وحكا لكما باقيها يعني أي نبي قويل صلى الله عليه وسلم مسألة كلا وحوينوت المامي وحيان مركا إساقا هاين حكم كإلهي وإلها مدى إيا مركا إساقا كشفية إيا أشياء النوع عاسا وحكوصوغا مركا إساقا ظني بمعنى ظني غالبا إن مركا إساقا أرنكا إنه سيدا استهاي يعني ملايين لما ملايين أيه أي مركا كسوغن وحانا مركا إساقا إن نقون كرتا يعني مدلا قطعين أيه وأن نقون كرتا قرائن يأمورك لو راعي إن لو قطعين أيه سيدا وحوية كشفي يعني مركا يعني لو كشفيه يعني مركا إساقا ولي لو كشفيه لقناء أغاذي مركا إساقا مركا إنان يعني وح مركا غلطة يعني كشفيه دي سان لغو أرق تنوعا سوكلا وح شرعي خلاف سنة عن كدعين يعني أمورها مركا يساقا يعني أخبارتها عيكو صافسان أو يعني وحلوه كشفيه لو موتشيه تنوع عاسا وحد عكرتا إن وقت يدا قار كود لقطعيه أي مركا يساقا حن مركا السرودة في غيره وحي عن مركا هين حكم كإلهي أظن باقصدا وفيه مركا يساقا غير كاوحي أنا غير كاس يعني حكم كإلهي وحي أنا هيني يعني وحكا لو قصدا وقت يدا قار كود القطع باقصدا واوغو وحوي وبمعنى أو أو فيه القطع أما وحوية ظن با كسوغن أما قطع با كسوغن لأجل كشف كشف درتيد با مركا يساقا قطع با كسوغن يهي كشف داس ما عليه النقع وحبار مركا آنو سارين مركا يساقا مركا وح واضح مركا هذي كشف يدا وحيالا لودر يشد وحكم دا يا صارية الجبل